عايشين هيب هوب يي بين زناقي يي عايشين هيب هوب راقي اسمعوا الراب والراب ديما نندر تحسوا تمندر شوف كيفاش ما نبقولها بحنشة ولبسي ميورا بكماندر ديما اكسترا لارج ديما مفندر مشي مريك لحايلة وراك داري مندر الرابي رو يخلق رابي رو اللي غير مصنوع مصور ما عمري وانتر الراب السخط ودريري بريدة هاللي خرايسي هاللي كوايري هاللي حديدة مريقلي وريقلي حد الوالدين والدين وما نقول يبقى نمشي كيف ما بغيت ياك هادي الزنقة رجلي ديالنا بيض وداخل في الحضارة الحمقى لك انا الصرطة من بعد الرمقة وين الدروبة ديالنا ماشي صعيب نعرقة بس غير تكلف مطرك ورس فين ديالنا ما يتحبس طريق العرس عمرو ما يتسلس حيت عايش الهيب هوب بس غير تكلف مطرك ورس فين ديالنا ما يتحبس طريق العرس عمرو ما يتسلس حيت عايش الهيب كتشوفني سابقا جالس شني لابس غلزي ودا سوق طريق حياتي تفلس وغير تسلس 25 دراري كل شي هيب خاش لابين زناقي داري بلا حساب نصي بنك من مجلسي مع فلان فلان مفلس هو يبليس عشران طحان دابا تجيبا وتحق باللي هاد الفن وخا ما جي بين زناقي فن راقي راب عربي وماشي ميريكانو كانو والراب عاد نجبر مكانو جبر قلوب الدراري عامره جبر غير كاية وعيون الحمره شوف حام يا خارج من القلب سطور دام يا موجه الحرب حرب دايما ضد الظلم ضد الحقره طريقي صح وانا اللي جابره ايوب بس غير تكلف مطرك ورس فين ديالنا ما يتحبس طريق العرس عمرو ما يتسلس حيت عايش الهيب ايوب بس غير تكلف مطرك ورس فين ديالنا ما يتحبس طريق العرس عمرو ما يتسلس حيت عايش الهيب ايوب داري الراب ما في لا بايع ولا شاري الراب فن في دمنا جاري موسيقى تخلي المغطي عاري واليوم عشيت الفاري حساب ما ضربوا الحساب نحسبوا المالي ما تصفى ما باقي نشربوا اي راس ضد هاد الفن نشيبوا اي حرف حنا قلنا انتو ما عربوا عايشين هرب هاد الموسيقى تعترفوا الراب عربي والعالم يعرفوا نيفو طالع فوق وكرفوا مال العز والعز طريقوا عارفوا صحلي طول على مدنا محبا شرفوا واللي ما بغانا بطاطا صرفوا ما كان حلموا ما كان خرفوا طلبوا العفو ما تصبوا مالي تيو بس غير تكلف مطرك ورس فين ديالنا ما يتحبس طريق العرس عمرو ما يتسلس حيت عايش الهيب ايوب بس غير تكلف مطرك ورس فين ديالنا